تعني آيات الأحكام وقد أُلِّف فيها بعض الكتب. والسؤال: هل يوجد أحكام غير هذه الآيات؟ وإذا كان يوجد فلما لا تضاف إلى سابقتها؟ على الذي نظر فيها يضيف إلى يضيف إلى أن يضرب بما ينفعه الكلية إلى أن يضع الناس لآيات الأحكام. ورأى بعض أهل العلم من المؤلف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.